هو من ناحية الشرف والمنزلة قريب من الصحابة، ومن ناحية الرواية قريب من التابعين، فروايتهم مرسلة كرواية التابعي إذا أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هو مخاطب لأنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يلقه ولم يره، فقالوا مخضرا كعمر بن ميمون أو كأبي عثمان الله كالمعروف بن سويد كفلان، جماعة من المخضرم. طيب إذا رواية المخضرم يا أخوة إذا سئلنا عنها مدى الجواب، هل نقول هي متصلة للنبي عليه الصلاة والسلام أو مرسلة؟ مرسلة، فما لابد أنت لابد أن تميز بين أبواب الثلاث، من الصحابي، من المخضرم، من التابع. معناه لا كتاب مخضرم مخضرم هو كالتابعين رواياته مرسلة يعني حديثه مرسل. المرسل ده من قسم الضعيف، اجعله كده خليه ينتظر اما تجد له شاهدا يتقن. معنى المرسل اصل المرسل انه من قسم ماذا؟ قسم الضعيف. طيب قال الإمام ابن كثير مختصرا مقدمة ابن الصلاح يقول وهو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا وهو غير منقطع، لأن منقطع لقب يدخل تحته أشياء كثيرة، المعلق أحيانا يدخلون تحت المنقطع، المنقطع المعضل المرسل المرسل الخفي المدلس بأنواع يدخلون تحت المنقطع. قال هو غير منقطع وقد وقع في عبارة الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله بنيته هكذا، ومالك أبو عبد الله، وأحمد أبو عبد الله، الصنعاني أبو عبد الله، البخاري أبو عبد الله، ابن ماجه أبو عبد الله، الثوري أبو عبد الله، الحاكم أبو عبد الله، أبو حنيفة ما كنيته إذن أبو حنيفة لنفط إزاكم أخير. قال وقع في عبارة الشافعي والطبراني، أنا عايز أعرف ما اسمه الطبراني، اسمه إيه؟ سليمان بن أحمد أبو القاسم، سليمان بن أحمد إيه الطبراني، عاش 100 سنة جملة واحدة دي بركة من الله، ولد 260 مات 360 الطبراني، ولذلك يوم الشيخ ولو معاجم المعاجم أكبر من المعاجم كبير. قالوا الطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصوف، وقد تكلم الشيخ من بقى أبو عمرو ابن من الصلاح صحابي المقدمة المباركة النافعة المادعة، يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول حاجة في عنوان هنا كان ينبغي إيه؟ يعني وضع، وهي ايه؟ فروع، يعني بعد ما تكلم على المسند والمتصل والمرفوع والموقوف والمقطوع في حاجة اسمها كده فصل فروع، فروع تتعلق بهذه المسائل لباب السبب، فروع زي ايه؟ ملحقات. معنى عايز يتكلم الآن على المرفوع حكما، أنواع المرفوع إيه؟ حكما، ليه المرفوع الصريح عرفناه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله من فعله من تقريره أو من صفة تتعلق به صلى الله عليه وسلم، طب لا المرفوع الصريح، طب المرفوع الحكمي تعالوا بنا نريد يعني نقرأ ما يريد أن يقوله. قال وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ها هنا على قول الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا أو كنا نرى أن لا بأس بكذا، عبارات يطلقها الصحابي. طب العبارات دي يطلقها الصحابي احيانا يقول كنا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام نفعل كذا، نرى كذا، نقول كذا. زي عبد الله بن عمر يقول كنا والنبي عليه الصلاه والسلام حي نقول افضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان عليه الصلاه والسلام. كان صحيح البخاري كنا والنبي حي. طيب حديث جابر مثلا كنا اذا صعدنا شرفا كفرنا واذا نزلنا واديا سفحنا. ما فيش فيها ذكر زمن النبي عليه الصلاه والسلام. فهنا جمهور اهل العلم والمحدثين على انه لا يكون هذا مرفوعا الا اذا اضيف الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه اذا اطلق الصحابي الصحابي الذي ثبتت له الصحبه بالطريق الصحيح فان هذا له حكم الرفع وان لم يضفه الى زمن النبي عليه الصلاه والسلام، لانه المتبادر الى الذهن. المتبادر الى الذهن هو هذا كنا نفعل، كنا نقول، كنا نرى ان لا باس بكذا وكذا، ان لا باس بكذا وكذا من المسائل الفقهيه والاحكام. قال ان لم يضفه الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقف الصحيح الاطلاق، سواء اضافه وقيده بزمن النبي عليه الصلاه والسلام او لم يقيده، الا ان تاتي قرينه تردنا عنها. معنى فنظر. يقول وان اضافه الى زمان النبي عليه الصلاه والسلام وقال ابو بكر البرقاني عن شيخ ابو بكر الاسماعيلي انه من قبيل موقوف. وهذا ايضا لا يوافق عليه، بل هذا من قبيل المرفوع، وهذا قول الجماهير. عندكم صف كده؟